Elektarion. إلكتاريون هو أحد أشهر الشخصيات في الأساطير الإغريقية، حاكم مدينتي تيرينز وميسينيا، وربما اكتسب شهرته الأوسع كونه ابن البطل بيرسيوس الذي قتل الميدوسا المرأة الأفعى. بعد زواج بيرسيوس وأندروميدا أنجب سوياً 8 أبناء، وهم إلكتاريون، ألكايوس، كرينوروس، جورجوفوني، هيليوس، ميستور، بريسيس، وستينولوس. بعد أن قام البطل بيرسيوس بقتل الميدوسا وعودته لمدينة أرغوس وقتله بالخطأ الملك إكريسيوس، خجل بيرسيوس من المطالبة بعرش جده، وبدلا من ذلك تبادل العروش مع الملكة ميغابنتوس، وبذلك أصبح بيرسيوس ملكا لمدينة تيرينز. وبعد ذلك قام بإنشاء مدينة ميسينيا التي جاورت تيرينز. بعد وفاة بيرسيوس انتقل عرش المدينة لابنه إلكتاريون، وبعد تولي إلكتاريون عرش المدينة تزوج من أناكسو ابنة أخيه ألكايوس، وقد أنجب منها 10 أبناء، ولعل أبرزهم هي ألكيميني التي ستكون فيما بعد أماً للبطل هرقل من زيوس كبير الآلهة. كانت فترة حكم إلكتاريون طويلة ومزدهرة إلى حد ما، إلى أن واجهته بعض المشاكل التي سببها أبناء الملك بتيريلاوس ملك مدينة تافوس، حيث زعم الأبناء أن جزءاً من مملكة إلكتاريون كانت لهم، وذلك لأنهم أحفاد شقيقه ميستور. أما عن إلكتاريون فقد رفض ادعائهم، الذين وفي المقابل قاموا بسرقة بعض من قطيع ماشيته كتعويض. في المقابل انطلق أبناء إلكتاريون في محاولة منهم لمنع نهب مملكة والدهم، وفي نهاية المطاف دارت معركة بين الفريقين، وفي تلك المعركة مات جميع أبناء إلكتاريون وأبناء بتيريلاوس. في أعقاب تلك المعركة استعاد أمفيتاريون ابن شقيق إلكتاريون بعض قطيع الماشية المسروق في محاولة منه لكسب ود إلكتاريون للزواج من ابنته ألكيميني. وبالفعل رحب الملك بالزواج، لكن العرض جاء في وقت غير مناسب، حيث أن جميع أبناء إلكتاريون كانوا قد قتلوا توا. أما عن إلكتاريون فقد وافق بالفعل على عرض أمفيتاريون، لكن بعد عودته من شن الحرب على مدينة تافوس انتقاما لمقتل جميع أبنائه. لكن للأسف لم يغادر إلكتاريون مدينته، لأنه كان قد قتل بالفعل قبل شن الحرب، حيث بينما كان ينظر إلى قطيع الماشية المسترد خرج أحد القطيع محاولا مهاجمة الملك، فقام برميه بشومة أصابت أحد قرنيه لترتد الشومة وتضرب إلكتاريون على رأسه ويموت فورا. تطلع أمفيتاريون ليرث عرش المملكة خلفا لإلكتاريون، لكن شقيق إلكتاريون ستينيلوس تطلع هو الآخر للعرش واستولى عليه بالفعل، وقد أرسل كل من أمفيتاريون وألكيميني للمنفى متهما إياهما بقتل إلكتاريون بالرغم من أن وفاته كانت حادثاً.